بقول لك يا عم، شايف البت اللي هناك دي؟ شايفها. البت دي يا اسطى انا عايز اكلمها بس مش قادره تيجي معايا سكه خالص، ومش عارف اعمل ايه. طب اللي جمالك ازاي يا صاحبي؟ بص يا اسطى، ليا واحد صاحبي دي في المونتاج والحاجات دي. تمام. فممكن نجيب الصوره بتاع البروفايل بتاع الفيس بتاعتها. تمام. ويركبها لك على صوره بتاعت واحده تاني. تمام. وبكده هي اللي هتجي لك تكلمك، مش انت اللي هتكلمها. كده حلوه. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. كده بعد اذنكم انا سمعتكم وانتم بتتكلموا. تمام. بس عايز اوضح لكم شيء مهم. تمام. اللي انتم بتعملوه ده ذنب كبير، تعرفوا ليه؟ ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. يعني من اقبح الافعال اللي ممكن انسان على وجه الارض يقترفها ان يعمل تهمة او جريمة ويلفقها الى شخص بريء ما عملش حاجة. يعني انك تعمل تهمة، تعمل صورة، تركب صورة على صورة وتنسبها لشخص اخر، تعملها له، انت بتخرب بيوت. اتقوا الله. اللي انتوا بتعملوه ده اللي انتوا بتعملوه ده من اقبح الافعال ومن ارذلها، وان دل فانما يدل على انعدام الرجوله وقله الشهامه وانعدام المروءه وضعف الدين وسوء الاخلاق وعدم الاحترام. اتقوا الله. اللي انتوا بتعملوه ده، انت متخيل بقى ان اللي انت بتعمله ده واخده ضحك وهزار ولعب، واخد اعراض الناس لعبه، ما انتش حاطط في دماغك ان دي بتخرب بيوت وبتموت ناس. انتوا عاملين بالظبط زي الشباب اللي جابوا صور الطفله البريئه بسنت وركبوها على اجسام وهددوها بيها، والبنت في الاخر انتحرت وخربت بيوت، وبنات كتيره من بنات المسلمين بيختفوا بسبب اللي بيعملوه ده. اتقوا الله. اعراض الناس مش لعبه يا اخي. ده شاب جه للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شوف جاي يستأذن النبي في ايه. فقال له النبي: اترضاه لامك؟ انت ترضاه على امك؟ فقال له: لا. فقال له النبي: اترضاه لاختك؟ فقال له: لا. فقال له النبي: اترضاه لعمتك؟ فقال له: لا. فقال له النبي: اترضاه لخالتك؟ فقال له: لا. فقال له الحبيب المصطفى: ولا الناس يرضونه لاهليهم. زي ما انت ما بترضاهوش على اهلك وعلى قرايبك وعلى عمتك وخالتك وامك واختك، الناس ما بترضاش على قرايبها واهلها. اتقوا الله. حرام عليكم. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللي يحب الفواحش تنتشر والمنكرات والمعاصي في الذين آمنوا في قوم المؤمنين لهم عذاب أليم. ربنا مش هيسيبك في الدنيا ولا في الآخرة. أحباب رسول الله، دي كانت رسالة توعية لكل البنات ولكل الشباب. وأحب أوجه رسالة مني لكل شباب المسلمين: اتقوا الله يا شباب المسلمين، وما تعملوش كده، واللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على الناس. وأحب أوجه رسالة مني لبنات المسلمين: وانت اللي الشباب بيعملوا معاك كده ويهددوك بصور، ما انت تتقل في نفسك، ما تنزليش صورك على الايميل بتاعك، ما الناس بتاخد الصور من على الايميل. اتقل الله. ده ربنا سبحانه وتعالى عززك باخلاق كريمه وابوك رباك. ليه تعمل اللي انت بتعمليه ده وتنزل طول النهار صور على الايميل وصور على الفيسبوك؟ احباب رسول الله، الفيديو دوت كان توعيه لشباب وبنات المسلمين، ويا ريت نشير الفيديو علشان نقدر نصحي كل شباب المسلمين وبنات المسلمين اللي غافل عن الموضوع دوت. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.